الشيخ ما بيخالف. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عن شيخ؟ لا فرق إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبة مثلا بالنسبة للثلاثة فهذا شيء آخر، أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي. كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال فأنه يعني يتوقف يعني نعم يتوقف في عن علته إلا في مشايخ أكثر عنهم. نعم إلا في مشايخ أكثر عنهم أكثر عنهم. أنا سؤال الآن هو مقلوب المثل، إذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لازمه وأكثر عنهم هذا الآن بين الأمن المثال عكس السؤال، يعني الأعمش يروي عن شيوخ له مشهورين. نعم وهو يكثر من الرواية عنهم. إيه نعم أيوة. ويعلن عنهم. نعم يقول حافظ الذهبي يتوقف في عن علته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان ومن يا أخواننا فكرة جماعة وأبي إسحاق فكرة ثلاثة. نعم هذا موجود في ميزان الإعتدال ترجمة الله. نعم مر علينا مثل هذه العبارة. أنا رأيي أنا رأيي في الأعمش وأمثاله سبق أن ذكرته بمناسبة أخرى أنني أسلك عن علته إلا عند المضايق ترجع عليه عن علته. نعم كذلك أيضا مشيت من رواية الثوري عن أبي إسحاق عن شيخه لأنه مكثر لأنه مكثر معه أيضا هذا في الصحيح ذكرته من علة بأنه مكثر. هناك الاحتجاج برواية سفيان عن أبي إسحاق ولو كان قد عن وذكرتم لأنه مكثر وهذا موجود صحيح الجزء الرابع 77 مادي. هذا الذي جعلني أضم كلامكم مع كلام الحافظ الذهبي وظننت أن تكون قاعدة في من وصف بأنه مكثر. لا قاعدة ما في، لكن قد يكون يعني لكل يعني حديث أو رواية دراسة خاصة، هذا لعلك تذكرني به إن شاء الله. إن شاء الله. وقريب منه مسألة ابن جريج عن عطاء، لما مشيتم ابن جريج عن عطاء سواء قال أو قال عن، فأنا قلت أيضا لأن ابن جريج مكثر عن عطاء وملازم له وكلام الشيخ الثوري مع أبي إسحاق. لكن هذه العلة غير واردة بالنسبة لابن جريج عن عطاء، لا تعلم هذا. نعم في تصريح منه. نعم تصريحكم بأن كأنه قال إذا قلت قال فأنا قد سمعته وعن وقال ما بينهما كبير الفرق. نعم نعم هو أجاب الشيخ قال أنها ليست قاعدة مضطردة إنما ربما أنها لكل حديث مستقلة ما نستطيع أن نجعلها قاعدة مضطردة. كلام الذهبي في الأعمش إيه؟ عكس الشيخ أيضا قال أمشيها إلا أن أجد يعني ما يضطرون إلى الرجوع إلى على أوقفه. ما شاء الله شيخنا يعني مشهور أن الكلمة رأي كان السؤال الأخير الذي بدأت به نتمه إن شاء الله. إن شاء الله. يعني قول العلماء بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره في تفسير الرواية، فهل هذا في كل الطبقات سواء كان الراوي صحابيا أو تابعيا أو من دونه وسواء كان عالما بالفقه والتفسير أو لم يكن عالما؟ ما هذه القاعدة؟ هكذا الذي نعتقده دين الله به أنه لا فرق. طبعا هذا أيضا ما يقال ليس على عمومه، ما من عام لو قد خص هذا مخيل طبيعي الحال إذا لم يكن هناك ما ينفي هذا الكلام، يعني ولو كان عالي الطبقة كالراوي نشترط لا يكون هناك ما يعاني وهكذا وأنت نازل نفس الشرط خلاص السنة وين مولين أن يخرج عن القاعدة العامة أو عن السنة المضطردة أن يخص من يحب حبا جما بسلام خاص، فأنا أرى أن هذا غير ما اعتاده الناس. لذلك يصير من الاحترام الناس وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بيكون شريك متفرقة لأنه بحوث الأستاذ يجب أن تكون هادئة ومتسلسلة. ذكرتم أن مجهول العين أن الرجل لو روى عنه راويان كل منهما ليس في مرتبة الاحتجاج والقبول إنما هو في مرتبة الشواهد فإنهما لا يرفعان يعني الحكم فيه من جهالة العين إلى جهالة الحال إنما يرفع على جهالة العين، وك...

قد يلاحظ مثلا يعني من باب التقريب أن يكون الراوي لهذا هو الإمام أحمد، ويكون الراوي لتلك المتابعات كالطبراني والبزار وغيرهم ممن هم دون الإمام أحمد في الطبقة، بمعنى أن هنا المرجحات تقابلت. أقول هذا كمثال، ولكن الواقع لو كان الكتاب عندنا ربما يعني يساعدك علي أو يساعدني عليك، ولكن على كل حال هذه مساعدة في معرفة الحق مما نتباعد فيه إن شاء الله. الحمد لله، بارك الله فيكم. فيك بارك. طيب، أيضا بالنسبة لسؤال سابق في مسألة قول التابعين من السنة كذا، رجحتم أن له حكم الوقف بمعنى أنه مقطوع أي من قوله، فلماذا نقول له حكم الوقف؟ إذا نقول موقوف عليه، لأنكم في الإرواء في الجزء الثالث صفحة 41 قلتم له حكم الوقف، وواضح منه أي يعني وقف الصحابي لا وقف التابعي المقطوع عليه. حضركم الله، لكن الجديد علي الآن أنكم في الإرواء جعلتموه بمثابة الوقف، وقف الصحابي. قلنا وقف الصحابي، لا قلتم له حكم الوقف. لا حضركم الله، أنا أقول له الجواب في هذا. فلماذا لا يقال موقوف شيخنا؟ لماذا ما يقال موقوف ونترك حكم الوقف؟ الجزء الثالث من الإرواء، يعني ثالث بعد الإرواء. الآن إذا قيل روى فلان بسنده عن سعيد ابن المسيب أو المسيب قال كذا، فقال قائل هذا موقوف، فقال قائل هذا موقوف نجلت سماع الأرض. لا ليس، لكن لو قال قائل له حكم الوقف هنا الإشكال شيخنا، لو قال قائل له حكم الوقف هذا ما هنا يعني يفيد شيخنا. طبعا كلام صاحب المنار روى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، فقلت الشيخ رحمكم الله لم أقف على سنته لأنظر فيه ولا على من تكلم عليه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي، وقول التابعي من السنة كذا في حكم الموقوف لا المرفوع بخلاف قول الصحابي ذلك فإنه في حكم المرفوع. إيش فيها حكم الموقوف على هذا التابع مش على الصحابي؟ هذا نفس الكلام، وأيضا نفس كان هذا الكلام. هو نعم هو نفس هو الكلام، لكن السياق شيخنا جعلني أقول ما قارنتم بينه وبين الصحابي، المقابلة بين الوقت والرفع المقابلة شيخنا التي أوقعت فيها. مفهوم، بس يعني أنا قلت أنه لسان الحال أنصب من لسان المقال، نحن نقول هنا هذا موقوف يعني مقطوع على هذا الإنسان على أبي سلمة يعني. في عندي سؤال إضافي على غيوط نوعا ما، يعني شيخنا الآن لا فرق بين أن يقول أبو سلمة عبد الرحمن يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين أن يقول إن من السنة. ما فرق هو الذي أوقعني في الإشكال شيخنا، المقارنة بين له حكم المقابلة، المقابلة هذه قلت إذا قول الصحابي لا حكم المرفوع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، التابعي لا حكم الوقف أي إلى الصحابي، هذا المقابلة التي جعلتني. لا هنا لا يعني هذا يعني شيخنا كأنكم تقولون أنه هذه فدية منه وليست هي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. بلا شك وكذا. بارك الله فيكم. في مسألة تعارض القول مع الفعل، رجحتم أن الفعل إذا تعارض مع القول فالفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام للأمة، وهذه مسألة أنا أريد أن أصدح فيها كثيرا لأن لي لم يكن هذا الترجيح هكذا. أنا سأسوق بقية كلامي. تفضل. نعم، اهتمامي بهذه المسألة لأن لي مؤلفا في كتاب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فأحتاج أن أعرف هذه القاعدة بوضوح. تتحرر عندي هذه القاعدة بوضوح من أجل إذا ترجحت ألحق الأشياء الأخرى. نفع الله بك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فرجحت حضركم الله أنه إذا تعارض القول والفعل ولم نعلم المتقدم من المتأخر فالفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام للأمة. تمنيت أن يكون هذا القيد في الأول. هو هذا الذي أنا أعني حضركم الله. الآن بقي عندي الآن إشكالان حول هذه. قول العلماء إن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، وقول العلماء إن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لا يفعل للخصوصية، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك قولهم أن الجمع مقدم على الترجيح. فهل هذه الإشكالات التي ذكرتها الأخيرة تغير شيئا في القاعدة؟ لا تغير. أما أن الأصل

كونه سرقه شيء وكون الحديث ثابت من جهة أخرى شيء آخر. شو الفرق بين ذاك بينه وبين بقيه؟ لا يعني عليه تفضل تفضل. حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمر بن حري السكسك الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الحديث. خلاص انتهى الموضوع. إذا إنه العلم من فوق واضح الجواب. واضح. جزاك الله خير. ما واضح لي جواب. ومع العلم وماذا علم يا أخواننا أن هذا الحديث ليس له صحة فهو من أصله صحيح، وهذا إسناد من جملة الأسانيد التي روي به هذا الحديث المنكر، لأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب إلا على ملك الحبشة النجاشي المسمى بأصحمة. تفضل. ما يعني لو كان السارق أنزل من الضعيف أنزل الآن من بقية المدلس؟ ما يكفينا الواقع بلاش أراضية. هذا الذي كان في المثال، هذا أنا أكلم في المثال الذي رأى الشيخ مشهور المثال سبق الجواب. أنا أقول ما وضح لي جوابه ما أنت كويس، لكن أنا وضح لي سؤالك أنك تعكس الواقع. لا. ولذلك قلت دعنا من الأراضيات، أما جوابي عن هذا الواقع فهو أن الذي اتهم بسرقة الحديث هو دون العلم المعهودة في أسانيد الحديث ألا وهو بقية دونه، هذا هو إلى الطبراني أو من الطبراني من بقية. أي فنحن نبدأ بالعلم من فوق مش من تحت. نعم. إذا العلم الذي كنت أفهم الآن أنه يقال هذا أضعف وأشد ضعفا من بقية هو الذي يحمل فيحمل بقية. أنا ما قلت هذا. ما مستمع شيخنا إن لو في وضع مثلا شيخ الطبراني وفرضنا أنه وضع رجال الفرضيات حتى هذه المسألة شيخنا تقابلنا في ليش بكل حديث حديث وإذا وقعت لي فيها مناجي ولا مرة ثانية أسأل عنها ليش عندك الهاتف عندك الهاتف. يعني إذا كان هذا أنزل الوضع أنزل فمحتمل أنه يعني وضع الحديث وسمى هذا المدلس. نفترض الجواب على نفس القاعدة ومحتمل أنه ما سماه. لا نقول فرضا يكون هو المتهم وليس منه. طيب وذلك الذي أشرتم إليه سببه لسهولة ورود المتابع لمن في آخر السنة من تحت لمن تحت. نعم. طيب بارك الله فيكم. لا. هل هناك فرق بين قولهم هذا حديث باطل وهذا حديث موضوع؟ بلى هناك فرق. يشترط في الحديث أن يقين فيه غالبا أن يكون في إسناده رجل قد رمي بالوضع، ولا يشترط هذا الشرط في الحديث الذي يقيل فيه انه باطل، لانهم في الغالب يعنون بطلانه من ناحيتين. الناحيه الاولى من حيث معنى الحديث فهو باطل متنا، وقد يعنون من ناحيه السند أن يكون الذي روى هذا الحديث بهذا اللفظ يروي عن إمام من أئمة الحديث، لنفترض كالإمام الزهري مثلا، والإمام الزهري له من التلاميذ ما لا يحصى عدده، لا يروي أحد منهم عن هذا الإمام الزهري هذا الحديث وينفرد عنه بروايته ليس وضاع أو كذاب وإنما ضعيف أو له مناكير كما يقولون فضلا عما إذا كان منكر الحديث إلى آخره، فهنا أيضا يطلقون الأمر الباطل. نعم. أنا مستبعد جدا أن يخفى مثل هذا الحديث وبهذا المتن الزهري سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبي هريرة، مستنكر جدا أن يخفى على تلامذة الزهري المناجمين له والمكثرين من الرواية عنه، ثم ينفرد رجل قميل ليس له وزن في العلم وفي الاتصال بأئمة الحديث وبالالتصاق أو الاختصاص بالإمام الزهري، ففي مثل هذا يقولون إنه حديث باطل. ما شاء الله. حتى وإن كان المتن ليس فيه ما يخالف القواعد هو كذلك. ما شاء الله. أي نعم. لو تبع شيخنا هذا الضعيف عن الزهد نفسه لو في نفس المثال الذي ذكرتموه، لو جاء متابع أيضا عن ضعيف آخر لنفس المتن هذا ونفس الإسناد تقبل؟ تقبل متابعة على الحديث، يعني الحديث يقبل في هذه الحالة إذا الضعيف تابعه ضعيف آخر عن الزهري؟ لا ما يقبل بنفس العلة الأولى في هذه الحالة لا. أما إذا كان يعني المروي عنه ليس بهذه الشهرة وبكثرة التلامذة، يعني ملاحظات علم الحديث الفقهاء بحاجة إليها، وش العلماء الحديث بحاجة إلى رأي أن عنده دقيق نظر ما شاء الله. شيخنا من جملة الأئمة الذين أحيانا يكون لهم كلام بالجرح والتعديل، سألتكم عن بعضهم البارحة والليل إن شاء الله أكمل بقية السؤال كان فاتني وأنا أقول معك إن شاء الله. بارك الله فيكم. مثل الطبراني أحيانا يسوق الحديث ويتكلم بالإسناد على رجل يقول وثقة، هل تنصق في ذلك يا أخوان؟ أي نعم يا أخوان، إذا لم يكن له معارض. شو اسم هذا؟ هذه حماية. هذا نحن استفدنا من تغذيق الطبراني له في المعجم الصغير. كذلك لو تلميذ الراوي قال حدثني شيخ فلان وكان ثقة، وهذا التلميذ ليس من المعروفين بال... لا ليس كذلك، ليس كذلك. كذلك شيخنا العقيلي كيف لا؟ إذا وثق العقيلي وإذا جرح إذا انفرض بالتجريح عكست سؤالي، إذا انفرض بالتجريح إذا عكست الموضوع ما هو متشدد سبق الجواب. طيب وكذلك ابن العماد شطرات الذهب أحيانا ينفرد. ابن العماد ما عرفناه حافظا، عرفناه مؤرخا. طيب السمعاني في الأسباب، السمعاني لا بأس به لكنه نقال على كل حال. لو انفرد بكلام في الترجمة وما وجدت أمانه ما نقل عن أحد، وجدناه لم ينفرد راوي عنه، نستأذن بتوثيقه ونوثق. كذلك بحشل صاحب تاريخ واصل يقبل وهذا نعم. والحاكم والترمذي، مين الحاكم والترمذي لو انفرد؟ حاكم أبو عبد الله، أبو عبد الله الحاكم صاحب المصدر إلى وسخة. نعم هو مشهور في بحثي في التساهل مع ابن خزيمة وابن حبان، هو يوثق كثير من المشهورين، بل ولعله يروي ويصحح لهم مع تصريحه بأنه مجهول الحال في المستدرك. وهما أحسن حالا منه؟ الحاكم أحسن حالا من ابن حبان. أحسن حالا من ابن حاكم؟ ما شاء الله. لكن ليس أحسن حالا من ابن خزيمة. إذا ابن خزيمة فالحاكم فابن حبان. نعم بارك الله فيك. فيك بارك. محمد بن حميد الرازي آخر قول فيه يستشهد به أو لا يستشهد به؟ محمد بن حميد الرازي من شيوخ ابن جرير الطبري. نعم تفسيره. نعم نعم ما يحضرني الآن جواب. هو حافظ المتحد، حافظ يعني ترجم له بالضعف، وحافظ حافظ لكن أنا هو في منزلة الضعفاء الذين يستشهد بهم، أم في منزلة المتروكين المتهمين؟ الآن ما في ذهني شيء. الذي جعلني أسأل يمين أم يحكي من أول هو اتهم بالكذب يا شيخ. اتهم بإيش؟ بالكذب. بالكذب نعم. اتهمه أبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة الرازيون اتهموه وحسن من حاله الإمام أحمد ويحيى بن معين حسن من حاله، لكن هو رازي. هو رازي وبلديه والبلد أعرف في بلديه. نعم الذي لفت نظر لهذا أني وجدت بعض المواضع تمشونه وبعض المواضع تذكرونه بالترك والتوبة. إيه يمكن بقى محل التمشي يكون في القرائن شواهد. نعم بارك الله فيك وفي كمارة ما شاء الله. شيخنا في هذه الأيام الطلبة ينزلون حول مسألة الحسن وغيره، هذا ليس مذهب المتقدمين إنما هو مذهب المتأخرين، فأردنا منكم كلمة في هذا الصدد، لا سيما ونحن نعرف كلام الإمام الشافعي في باب يعني الاستشهاد بالمرسل متى وكلام الإمام الترمذي، وهم يجيبون يقولون الشافعي أصولي والترمذي متفاهم. بارك الله فيكم. الله أكبر. يعني هو هكذا جوابهم، إذا قلت له هذا العالم كذا قال هذا أصولي، والثاني قال هذا متفاهم. قلنا بعض العلماء يقولون نروي الحديث على ثلاثة أوجه، منها العمل به ومنها المعرفة والتحذير منه ومنها للاستشهاد أو الاعتبار.

كذلك للاضطراب لأنها مضطربة، لأن طليعها مضطرب في ذلك لا عذر هذا ولا ذاك. لا بس حينئذ رجع الأمر إلى الطبيب. إيه لكن لو أني نظرت في الإسناد وكان هناك عدد قائمة بالذين صححوا والذين ضعفوا فوقفت مثلا يعني في ذكر هذا الحديث، إلا أن مثلا الحافظ الذهبي ذكره بصيغة التمريض، هل لي أن أدخله وأضمه إلى قائمة المضاعفين لأنه أتى بصيغة التمريض؟ هذا هو الفائدة في نظر أنا من السؤال. هذا أظن عرف الجواب مما سبق، من كنا نعلم عنه أنه يلتزم هذا الإصلاح حينئذ نعم، لكن أنا قصدي بالنسبة كان كلامي بالنسبة للمتقدمين الذين لا نعرف عنهم مثل هذا الإصلاح، لا نعدهم مضاعفين ولا موثقين بهذا، لا مصحين ولا معلمين. بلى هو كذلك، لكن أنا أردت أن أقول نتيجة العملية يعود إلى الإصلاح. يعود إلى الإصلاح؟ أي نعم، يعود إلى الإصلاح تماما. لو رأينا عالما أو حافظا ممن ذكرنا أسماء بعضهم آنفا نعم، يقول في حديث ما روي، فموقفنا من هذا الحديث مبدئيا هو أنه رايب. إذا رأينا حافظا من هؤلاء الحفاظ الذين يلتزمون هذا الاصطلاح قال في حديث ما روي فنحن نأخذ من هذا ضيفا، لكننا لسنا ملزمين بالاستمرار عليه فيما إذا وجدنا لهذا الحديث إسنادا ينافي التضعيف، إما أن يكون حسنا على الأقل لغيره أو مما لا يخطر. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. نعم. الآن هذا ندعه جانبا. نعم. وننتقل إلى المتقدمين الذين لا نعرف منهم مثل هذا الإصطلاح. فقال في حديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة فمن باب اللزوم نحن نعتبره ضعيفا. واضح؟ حينئذ سبق الجواب على قولك وإذا وقفنا على إسناد الآخر لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النتيجة يعني في الثمرة. لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن هؤلاء المتأخرين صرحوا وأعني الذين التزموا أنهم إذا قالوا رؤيا فهو إشارة ضيق، أولئك لم يسمعوا صنعهم ولم يفعلوا لهم، لكن تعبيرهم برؤيا من الناحية العربية يساعد هذا الاصطلاح في الواقع.